الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده على ما أولانا من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم، سيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، إنها توبة في آخر لحظة يحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة شهيرة صحيحة روتها كتب السنة الصحيحة. هذه القصة أيها الأحبة رواها الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم، وأخرج هذه القصة الإمام البخاري واللفظ للإمام مسلم. يخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل من الزمن الغابر قتل 99 نفسا. يقول في هذا الحديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل تجد له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقيل له: إنه قتل 100 نفس، فهل تجد له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا، فإن فيها ناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، وفي رواية نأى، جاءه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا على الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فجاءهم ملك على صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو لها. فقاسوا الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أخرى أيها الأحبة لهذا الحديث أن الله عز وجل أوحى إلى الأرض التي عصى الله عز وجل فيها أن تباعدي، وإلى الأرض التي كان يريد أن يتوب فيها أن تقربي أو تقربي، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي كان يريد أن يتوب بشبر، فرحمه الله عز وجل. أيها الأحبة المؤمنون، إنها قصة، وأية قصة لو توقفت عندها مليا لرأيت فيها الكثير من العبر والدروس والمعاني التي ينبغي أن نتعلمها. ولعل أعظم عبرة ودرس عملي ينبغي أن نتعلمه جميعا أيها الأحبة، أنه مهما عظمت ذنوبك وتوجهت إلى الله عز وجل بإخلاص وإنابة وتوبة وحوبة، فإن الله عز وجل يقبل منك، والله عز وجل هو يدعوك. فلو تقربت إلى الله عز وجل وجئته، أو لو جئته بقراب الأرض ذنوبا، لأتاك بقرابها مغفرة، كما جاء في الحديث القدسي. مهما عظمت هذه الذنوب فإن رحمة الله عز وجل أعظم. وقد كتب الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، كما جاء في صحيح الإمام البخاري، أن رحمتي سبقت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة الله واسعة. فمهما عملت أيها العبد من معاصي وذنوب، ومهما أجرمت، ومهما اقترفت من كبائر عظيمة، ثم تبت إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يقبلك ويرحمك. تأملوا معي إلى هذه القصة المؤثرة أيها الأحبة، التي رواها على مسامعنا وخاطبنا بها نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. رجل قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بالرجل العابد الذي كان جاهلا في الحقيقة. هو لم يغتب 100 نفس، وإنما قتل 100 نفس. وما من الكبائر أعظم بعد الشرك بالله عز وجل أعظم من القتل التي حرم الله عز وجل قتلها بغير وجه حق. هذا قتل 100 نفس واقترف أعظم جرم، ورغم ذلك لما توجه إلى الله عز وجل قبله الله عز وجل إصداقا لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عظمت الذنوب وتعاظمت وكبرت حتى بلغت عنان السماء فرحمة الله عز وجل أعظم وأشمل وأعم. الدرس الثاني أيها الأحبة ودرس المهم، أنك إذا أردت التوبة، وكلنا ذنوب ومعاصي كلنا خطاؤون، لا بد أن تبادر وأن تعاجل إلى التوبة، لا تنتظر، لا تسوف، لا تقل غدا أو بعد غد أو في المساء أو بعد ساعة أتوب، فلربما سابقك الموت على حين غرة فاقتمصك قبل أن تتوب، فلا يقبل الله عز وجل منك عذرا. هذا الرجل أيها الأحبة، دققوا معي في الحديث، لو تأملنا ألفاظ الحديث لدلت على أن هذا الرجل عاجل وسارع بالتوبة. قال: فسأل عن أعلم أهل الأرض، ثم بعد ذلك سأل عن أعلم أهل الأرض، ثم بادر إلى التوبة وسارع وعاجل. ولما جاء إلى العالم، كان قبلها قد ذهب إلى الرجل العابد، والعابد فرق ما بينه وما بين العالم، ففضل العالم على العابد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولسان الجاهل أيها الأحبة مفتاح حتفه. هذا الرجل كونه عابد إلا أنه كان جاهلا ولم يفتح باب التوبة لهذا العبد العاصي الذي لاذ به، ولكنه لما لجأ إلى الرجل العالم سارع فقال له انطلق، فانطلق فنأى بنفسه حتى نصف الطريق، فالرجل لم يتردد لم يتأخر وإنما عاجل إلى التوبة. فينبغي لك أيها العبد وأنت تقرأ هذه القصة مرات ومرات، عليك أن تتوب الآن قبل الغد، أن تتوب الآن قبل الساعة التي تليها، أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تسوف بالتوبة، فلعل الموت يأتيك وأنت لا تشعر. أيها الأحبة، الله عز وجل هذا العبد عندما لجأ، وهذا أكبر درس عملي، عندما لجأ إلى الله عز وجل وطرق بابه بإخلاص وإنابة، الله عز وجل فرح بتوبته وقبل منه، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان بعيدا على أرض الصلاح، ورغم ذلك قبل الله عز وجل لأنه كان مخلصا بنيته، أراد التوبة يقينا من قلبه. ولذلك لما قرب إلى بلاد الصلاح التي يعبد الله عز وجل فيها وفيها قوم صالحون، الله عز وجل قبل منه وطوى الأرض، فصارت الأرض الصالحة قريبة إليه والأرض السيئة الخبيثة بعيدة عنه. ولذلك لزم على من أراد الصلاح والتوبة أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب في بيئة صالحة وأن يتقرب إلى الصالحين وأن يسأل العلماء العاملين فيدله على الوجهة الصحيحة. اللهم وفقنا إلى كل خير، وعصمنا من كل شر، واهدنا إلى أسباب التوبة، واجعلنا من التائبين الصادقين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، الدرس الأهم الآخر الذي ينبغي أن نتعلمه جميعا هي التوبة في آخر لحظة. نعم، هذا الرجل قتل 100 نفس ولكنه في آخر لحظة وقبل أن يسابقه الموت تاب. وإنما العبرة أيها الأحبة بالخواتيم، فكم ترى من رجل صالح مطيع عابد لله عز وجل عند موته يختم له بالكفر والضلال فيموت كافرا والعياذ بالله، وكم من رجل عاص تاجر مذنب سيرته كلها فجور ومعاصي وذنوب، ولكن الله عز وجل برحمته يسبق عليه الكتاب فيموت موحدا تائبا لله عز وجل فيقبل الله توبته. والذي نفسي بيده، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإنما العبرة أيها الأحبة بالخواتيم، فتأمل إلى حالك واسأل الله عز وجل أن يختم لك بخاتمة حسنة، فإن العبرة كما أشرت بالخواتيم. يذكرنا العلامة ابن كثير في كتابه الشهير البداية والنهاية عن رجل صالح يسمى الشيخ علي البكائي. يخبر هذا الشيخ علي البكائي الذي كان رجلا صالحا عابدا ورعا تقيا أنه صاحب شيخا كبيرا عمره 100 سنة صاحبه في سفر، فعندما انتصف الطريق جاء الموت إلى هذا الشيخ الكبير الذي صاحبه الشيخ، فأراد شيخنا العلي البكاء أن يلقنه الشهادة، وهو يلقنه الشهادة ما أراد وصرف وجهه إلى قبلة النصارى، والشيخ يحاول معه أن يصرف وجهه إلى قبلة المسلمين وهو يرفض ويرفض أن ينطق بالشهادة. ثم قال الشيخ، هذا الشيخ الكبير يقول للشيخ علي البكاء: لا تتعب نفسك، فإن الله عز وجل ما أرادني أن أموت مسلما ولكن أرادني أن أموت نصرانيا والعياذ بالله. قال فنطق بكلام النصارى ثم مات، فأخذه الشيخ إلى دير قريب إلى النصارى لكي يدفنه لأنه ما مات مسلما. فلما وصل إلى النصارى إلى ديره وجد الرهبان يبكون، قال ما يبكيكم؟ قالوا يمكننا أنه كان فينا شيخ كبير، هو كبيرنا وراهبنا الأكبر عمره 100 سنة، كان نصرانيا وهو من علمنا النصرانية، وهو لما مات اليوم مات مسلما على دين التوحيد على دينكم، فنحن نبكي حزنا أنه مات مسلما ولم يمت نصرانيا. فقال الشيخ علي البكاء وكان مشهورا بالبكاء وهو يبكي، قال الحمد لله أبدلنا الله بمن هو خير منه، خذوا رجلكم واعطونا رجلنا. قال فأخذنا ذلك الراهب الذي مات مسلما فغسلناه وكفناه ودفناه بعدما صلينا عليه في مقابر المسلمين. وإنما العبرة بالخواتيم أيها الأحبة. وأختم لكم بقصة صاحب الرغيف كما بدأتها بقصة قاتل 99 نفسا. يخبرنا أبو موسى الأشعري كما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، قال لما حضرت الموت أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال يا بني، كان بنوه أبو بردة وعبد الله رضي الله عنه، قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف، ثم دخل في غيبوبة فلما أفاق قال يا أبانا ذكرت صاحب الرغيف فما قصته؟ قال يا بني إنه كان رجل من بني إسرائيل عابدا لله عز وجل، عبد الله 70 سنة، وكان في كل سنة يهبط إلى خارج صومعته فيقضي حوائجه ثم يعود إلى صومعته يتعبد. في يوم لما خرج رأى امرأة حسناء جميلة فافتتن بها، فعصى الله عز وجل معها وزنى بها 7 ليالي، ولما أتم 7 ليالي ندم على المعصية وخرج هائما على وجهه وقال كيف ضيعت عبادة 70 سنة بهذه المعصية. فصار يخطو مرة ويسجد مرة على وجهه حتى أواه المبيت إلى جماعة من العميان قد تعهدهم أحد الرهبان بأرغفة من الخبز، وكانوا 12 رجلا، فجاء الراهب وأعطاهم خبزهم وهذا الرجل العابد العاصي بينهم وقد استبد به الجوع مبلغا عظيما. فأخذ هذا العابد رغيف أحد العميان وأراد أن يأكله، فنادى الأعمى على رغيفه فما وجد، فنظر هذا العابد إلى الرغيف وقال هذا الأعمى أحق بهذا الرغيف مني، أنا رجل عاصي ما ينبغي لي أن أتناول نعمة الله عز وجل، وهذا الأعمى أحق به منها لأنه مطيع. فأعطاه الرغيف ثم نام هذا العابد فمات. فأمر الله عز وجل الملائكة أن يزنوا عمل هذا العابد، فقال زنوا عمله، فوزنت عبادة 70 سنة بمعصية 7 ليال، فرجحت معصية 7 ليالي على عبادة 70 سنة. ثم قال الله عز وجل زنوا معصية 7 ليال بالرغيف الذي آثر به على نفسه، فوزنوه فآثر أو رجح الرغيف على معصية 7 ليال. ولذلك كان أبو موسى الأشعري قبل أن يموت يقول يا بني اذكروا صاحب الرغيف، فأراد أن ينبههم إلى أنه عمل حقير قد تحتقره لعلك تنجو بين يدي الله عز وجل بسببه إذا أقبلت على الله عز وجل بالتوبة والإنابة. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، اللهم يسر أمورنا اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم، تجاوز عنا تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصل وسلم على سيد الثقلين وصاحب اللواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله. الله أكبر.